حصريا على موقع djkimo.com. تجي ناس وتروح وتضل حبيب الروح، تجي ناس وتروح وتضل حبيب الروح، تجي ناس وتروح وتضل حبيب الروح، تجي ناس وتروح وتضل حبيب الروح. أحبك وانت قدامي وأحبك أكثر من الدروح، أحبك وانت قدامي وأحبك أكثر من تروح، وانسى روحي ولحظة منك ما نسيت، الله يدري ايش قد ورا عيونك بجيت، انسى روحي ولحظة منك ما نسيت، الله يدري ايش قد ورا عيونك بجيت. وماكو شي بالدنيا ما يذكرني بيك، الشوارع والأغاني القصائد والثواني، وماكو شي بالدنيا ما يذكرني بيك، الشوارع والأغاني القصائد والثواني. ارتاح يا يوم وبحضنك اشبانه، مرتاح يا يوم وبحضنك اشبانه، ارتاح يا يوم وبحضنك اشبانه، ارتاح يا يوم وبحضنك اشبانه. اريد اخفيك عن الناس وعوفك بالقلب مضمون، أريد أخفيك عن الناس وعوفك بالقلب مضمون، أنت ملكي وحقي منك ما أجوز، مستعد أخسر حياتي وبك أفوز، أنت ملكي وحقي منك ما أجوز، مستعد أخسر حياتي وبك أفوز. أنا أحبك حب ولا يعلى عليه، حب خيالي ما لتالي، هذا أنت الغالي مالي. أنا أحبك حب ولا يعلى عليه، حب خيالي ما لتالي، هذا أنت الغالي مالي. حصرياً على موقع DJ.